سماعي الكرام، أهلا وسهلا بأسماعي حضراتكم ضمن مقابلة خاصة من الخيمة الصحراوية المقامة بالعاصمة الإكوادورية كيتو على هامش أشغال المهرجان العالمي للشباب والطلبة. ضمن هذا العدد من مقابلة خاصة نستضيف المشاركة الوحيدة من المغرب ممثلة لحزب النهج الديمقراطي. أهلا وسهلا بك الأخت الكريمة. في البداية لو تعرفينا باسمك وتضعي المجتمع الصحراوي والمجتمع أينما كان في الصورة حول حضورك، وأنت الآن بين ظهراني الوفد الصحراوي. كاميليا رويان، مكلفة بالعلاقات الدولية من المكتب الوطني شبيبة النهج الديمقراطي. احنا سعداء اننا نشارك لاول مره في هذا المهرجان العالمي للشباب والطلاب، واللي كان في السنوات اللي قبل حكر على مجموعه ديال الاحزاب المواليه للنظام، واللي كانت كتجي لهذا المهرجان لا لتخدم قضيه التحرر بقدر ما انها تجي لاجل زرع الفوضى في المهرجان. النهج الديمقراطي وشبيباته اللي يجوز علي تجزأ منه، هي تؤمن في جميع نضالاتها بتحرر الوطني وبحق الشعوب في تقرير مصيرها، ومن بينها الشعبين الفلسطيني والصحراوي، وكذلك عمل النهج الديمقراطي من داخل المغرب على تقرير مصيره هو أساسا السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكذلك الثقافي، أنه الشعب المغربي كذلك ليس له حق في تقرير مصيره. كيف كانت رؤيتك بما أنك المفدى الوحيدة عن الحزب، يعني وهنا لما حضرت لأول مرة ربما الوفد المغربي غائب، يعني إلى ماذا يعزى هي الوفد المغربي؟ نحن نتخاصم مع الشعب المغربي الشقيق ولا أقول الحكومة المغربية، ويؤسفنا أن الشعب المغربي الشقيق غير حاضر معنا، إلا أنك حضرت هنا باسم النهج الديمقراطي، يعني كيف رأيت يعني الوفد الصحراوي كشباب الصحراوي؟ سأبدأ بالنقطة الأولى التي تحدثت عنها، وهي كيف يعقل أن يكون مشارك واحد من المغرب في شخصي أنا، وهذا يعزى أساسا بخلاف ما كان في السنوات السابقة أن المخزن كان يمول الوفود القادمة من أحزابه التي تخدم مصالحه كحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية التي تدعي التقدم وتدعي النضال من أجل التحرر، وهي بعكس ذلك. فالمخزن يمول هذه الأحزاب المشاركة في مثل هذه المهرجانات العالمية. أما حزب النهج الديمقراطي فهو لا يستفيد من أي دعم من الدولة، وكل مواردنا المالية فنحن نجمعها من تطوعات المناضلين والمناضلات، لذلك لم يكن بإمكاننا أن نشتري تذكرة لكي نحضر كوفد. هذا من جهة. النقطة الثانية، أنا كمناضلة في النهج الديمقراطي أؤمن بأن الشعوب هي التي يمكنها أن تقوم بالتغيير، وهنا تتضح ضرورة وحدة الشعوب المغرب الكبير من موريتانيا والصحراء والمغرب والجزائر وتونس وليبيا كي تنتفض على الأنظمة المستبدة والفاسدة التي تستغل خيراتها الطبيعية وتستنزف مواردها. بالنسبة لتعاطي الشباب الصحراوي، أنا كنت سعيدة جدا لما رأيت أن هناك وفد كبير للتعريف بالقضية، خاصة وأن نحن في المغرب بالنسبة لجذور القضية الصحراوية فلا يتم تدريسها لنا بشكل صحيح، فكنت سعيدة لأنني تعرفت على شباب مناضل مؤمن بقضيته ويعرف بقضيته. سؤال أخير، يعني كيف ترين النضال بين الشباب الصحراوي الذي يطالب بحقه في تقرير مصير من داخل المغرب وحتى في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية؟ ربما أنت طالبة جامعية وتلتقين مع طلبة صحراويين. إذا كما قلت فالشعوب هي التي يمكن أن تقوم بالتغيير، وإيمانا منا بمبادئ حقوق الإنسان، مبادئ العالمية لحقوق الإنسان، فحق الشعوب في تقرير مصيرها يبقى الحق. الحق بين حقوق السامية التي يجب أن نناضل جميعا من أجلها، وكذلك تبنينا لحق الشعب الصحراوي في قرار مصيره في أوراقنا، في أوراق النهج الديمقراطي وفي أوراق شبيباته. هذا لا ينم إلا عن إيماننا بنضالات الشباب الصحراوي، وهذا يعتبر جزءا من نضالاتنا من أجل التحرر الوطني ومن أجل تحرر جميع الشعوب الإفريقية والمغاربية والعالمية. شكرا، وإلى مقابلة لاحقة بحول الله.